الرحيم نبدأ في قراءة كتاب خطوتك الأولى نحو فهم الاقتصاد للدكتور جاسم سلطان. مقدمة: يعد هذا الكتاب لبنة من لبنات سلسلة أدوات القادة، ويأتي كمساهمة في ترتيب الخارطة المعرفية لشباب النهضة، وهو في مضمونه جمع لأهم الأفكار التي ألقيتها في محاضرات برنامج إعداد القادة حول موضوع الاقتصاد، وقد صيغت مفرداته بطريقة مبسطة على نفس النسق الذي تطرح فيه مادة المحاضرات. ما يضر الجهل به؟ ويعتبر هذا الكتاب خطوة أولى نحو فهم الاقتصاد وفاتح شهية لينهل القارئ بعد ذلك من مائدة كتب الاقتصاد المتخصصة، وهي خطوة تتناول الأفكار الأساسية التي تمكن القارئ من استقبال الرسائل الاقتصادية اليومية من الخارج وإدارتها في ذهنه ليفهم ما يدور من حوله. وقد يتساءل البعض حول جدوى المطالعة في كتب الاقتصاد، وهو تخصص قائم بذاته له علماؤه وخبراؤه، ونجيب على هؤلاء الأحبة بأننا نتفق معهم في أن الاقتصاد علم ومادة تخصص، لكن القول بقضية المتخصص لا يمنع غير المتخصص أن يكون عنده القدر الذي يستوعب من خلاله ما يرسله له الاقتصاد من رسائل يومية. فعندما نتصفح الجريدة، وهي بالأساس لعموم الناس لا المتخصصين وحدهم، نجد فيها مقالات وأخبارا ومعلومات عن الاقتصاد، وعندما نشاهد نشرة الأخبار نجد فيها جزءا متعلقا بالاقتصاد، وهو أيضا ليس موجها إلى المتخصصين بل إلى عموم الناس. وهذا يعني أن الإنسان الغير المتخصص يحتاج أداة لاستقبال هذه الرسائل واستيعابها، فإذا لم يكن مزودا بها يضطر إلى تجاوز المعرفة والقول بعدم جدواها. فإذا فتح الصفحة الأولى مثلا في الجريدة وجدها في السياسة ولم يجد لديه وعاء لاستقبال المعلومات المتعلقة بالسياسة، عندما يقرر بدون تفكير طويل أن يتجاوزها ثم يأتي إلى صفحة الاقتصاد دون أن يمتلك أداة للتعرف على ما كتب فيها فيتجاوزها إلى أن يصل إلى صفحات الرياضة والفن إلى آخره، فيجد لديه قسطا من المعرفة يمكنه من استقبال بعض ما فيها. عندها يقف متصفحا أهم ما في هذه الصفحات التي يفهم لغتها. فالقول بالتخصص لا ينفي ضرورة أن يلم الفرد العادي بقدر يسير من مفاهيم وقضايا الاقتصاد. أضف إلى ذلك أن عموم الناس يشتبكون في حياتهم اليومية مع القضايا الاقتصادية، وهذا الاشتباك ليس حكرا على المتخصصين الأكاديميين أو الاقتصاديين الممارسين، فالجميع يحتك بأدوات تسيير النظام الاقتصادي كالبنوك أو القضايا الاقتصادية كالبطالة. لذا وجب على الجميع أن يكون له حد من المعرفة بالاقتصاد يمكنه من التعامل مع الواقع. لذلك كانت هذه الخطوة الأولى. وتتناول خطوتنا الأولى في عالم الاقتصاد العناوين الكبرى التالية: علم الاقتصاد، نشأة الاقتصاد، إجمالي الناتج القومي، النقود والبنك والبورصة. منهجية الكتاب: وقد راعيت صياغة الكتاب بلغة مفهومة بعيدة عن المصطلحات المعقدة قدر الإمكان، بحيث تكون الرحلة في هذا الكتاب سهلة وممتعة، خاصة لمن لم يقرأ من قبل في الاقتصاد، وخاصة أن عموم الناس بطبيعتهم لا يميلون إلى قراءة كتاب يتحدث عن الاقتصاد، إذن المصطلح نفسه لا يشجع على اقتحام هذا العالم. ومن حسنات هذا الكتاب التي نأمل أن تتحقق أن يرغب الكثيرين في الاستزادة من هذا العلم والعودة إلى الكتب المتخصصة التي تتناول مفردات الاقتصاد وموضوعاته بتفصيل وعمق. ويبدأ كل عنوان من تلك العناوين السابقة بحوار قصصي يتم من خلاله توضيح أهم الأفكار المراد إيصالها، مع وجود هوامش شرحت فيها بعض التعريفات أو ذكرت فيها ملاحظات مهمة متعلقة بالموضوع. وينتهي الحوار بجمع الخلاصات والنماذج الموضحة للفكرة بالإضافة إلى بعض المعلومات الإضافية لمن يرغب في مزيد من التوسع، ويسع القارئ أن يقرأ الحوار وحده إن كان يريد التعرف فقط على الفكرة بصورة عامة، وإن أراد المزيد فيمكنه الاستعانة بالهوامش أو الإضافات التي تثري الفكرة وتزيدها إيضاحا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الكتاب نفعا لشباب النهضة، وأن يسد جزءا من الحاجة المعرفية لديهم، وأن ينشط عندهم الغريزة المعرفية لطرق أبواب هذا المجال الحيوي. علم الاقتصاد. يدرس علم الاقتصاد القوانين الاجتماعية المتعلقة بدراسة إنتاج وتوزيع الوسائل المادية المال لإشباع الحاجات الإنسانية. كثيرا ما أجد الناس في المجالس يتحدثون في أمور اقتصادية، سواء غلاء الأسعار أو البورصة والاستثمار الآمن إلى آخره، وأتعجب من الحماس البالغ للمتحدثين ودفاع كل منهم عن رأيه باستماته، تحسبهم جميعا خبراء اقتصاديين من الطراز الأول. تجرأت بطرح سؤال عليهم: هل درس أحد منكم شيئا عن علم الاقتصاد؟ كان السؤال صادما لهم، نظروا إلي كإنسان من كوكب آخر. أفاق أحدهم سريعا من صدمته يكاد يفترسني: أي علم يا شيخ؟ هل تريدنا أن نقرأ كتبا في الاقتصاد؟ صنفان من الكتب لا تطاق: السياسة والاقتصاد. قلت له: ولكن أغلب حديثكم يتعرض لهذين الصنفين بالإضافة إلى الرياضة طبعا، فكيف تتحدثون فيما لا تعلمون؟ رد أحد الجالسين وقد بدا من حديثه أنه تاجر كبير: نحن تعلمنا الاقتصاد ممارسة، كما أنه يمكنك أن تتعلم الكرة دون أن تقرأ كتابا واحدا عن كرة القدم. جرب واقرأ 100 كتاب في السباحة، ثم ارمي بنفسك في مسبح عميق وانظر هل تغني عنك تلك الكتب من الغرق شيئا؟ أجبته: أنت تتحدث إذن عن مهارة، لكنني أتحدث عن علم. أنت تتحدث عن فن وقواعد إدارة الأعمال، وأنا أتحدث عن الاقتصاد كعلم يسعى إلى... قاطعني آخر: منذ الأزل والبشرية تبيع وتشتري دون أن تتحدث عن علم الاقتصاد، وكانت الحياة ناجحة وتأسست حضارات وأمم بهذه الخبرة البشرية. قلت لهم: كل العلوم الإنسانية تلت الخبرة الإنسانية لا العكس، فعلوم الحرب لم تسبق الحروب بل كانت تالية لها، تحاول أن تفسرها وتتنبأ بمستقبلها، والعلوم السياسية تلت الممارسة الإنسانية السياسية في محاولة لوضع قواعد ونظم تساعد في التعامل مع التجربة والممارسة السياسية. فالعلماء ينظرون في ممارسات البشر في محاولة لصياغة قوانين تفسر الممارسات الإنسانية، وتحاول أن تستشرف المستقبل وما يمكن أن يفعله الناس. ومع ذلك إن كان ولا بد أن تلوموا أحدا، فلترفعوا سهامكم عني وتصوبوها نحو آدم سميث. سأل أحدهم: من آدم سميث؟ إنه مؤسس علم الاقتصاد الذي نشر كتابه ثروة الأمم في عام 1776، ليستقل الاقتصاد بعد ذلك تدريجيا كعلم قائم بذاته عن علم السياسة. هنا تدخل أحدهم قائلا في تهكم: إذن استطاعت البشرية أن تعيش طيلة هذه القرون بدون تعقيدات مثل هذه العلوم؟ لأن الحياة كانت أبسط بكثير، لم تكن هناك نظم اقتصادية مثل التي توجد اليوم، لم يكن العالم كله مرتبطا بقلب اقتصادي واحد. إن توقف عن الخفقان في بلد توشك الحياة الاقتصادية أن تتيبس في كل العالم. انظروا إلى الأزمة الاقتصادية الأمريكية وأثرها على العالم، لم يعد يكفي اليوم أن تكون تاجرا ذكيا لتزيد أرباحك، بل يجب أن تكون عالما بالنظام الاقتصادي العالمي الذي أنت جزء منه شئت أم أبيت. صاح أحدهم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كانت الجلسة جميلة، لما كل هذا التعقيد؟ الحياة أبسط من ذلك. قلت: صحيح، إنها فعلا أبسط من ذلك. خرجت من المجلس والأسئلة تتداعى على عقلي، لما يعرض كثير من الناس عن العلم؟ هل الناس فعلا أذكياء إلى هذا الحد الذي يجعل طلب العلم بالنسبة لهم عملية تافهة تدعو للسخرية؟ هل المشكلة في أن الحياة أبسط فعلا من أن تعقد في كتب علمية؟ أم إن المشكلة في طبيعة الكتابات العلمية التي لم تبسط بعد ليفهم القارئ العادي غير المتخصص أهم أفكارها التي تتسم بالتعقيد فتنفر منها العقول؟ الحياة فعلا يريد الناس أن يحيوها ببساطة، وربما يكون دورنا أن نساعدهم في ذلك، لا أن نجعل بينهم وبينها قلاعا من التعقيد. من هذا المنطلق كانت فكرة الكتابة في الاقتصاد، وكانت هذه الرحلة مع الاقتصاد، وهي محاولة أتمنى أن تتبعها محاولات من المهتمين بنشر الثقافة وزيادة الوعي، وهو نداء أتمنى أن يلقى آذانا واعية، إنه نداء المرحلة، بسطوا خطاب النهضة. خلاصات وإضافات. علم الاقتصاد يهدف أي علم إلى اكتشاف قوانين تساعد في التفسير والتنبؤ والتحكم في الظواهر المرتبطة بهذا العلم، ويهدف علم الاقتصاد بدوره إلى دراسة الظواهر الاقتصادية لمحاولة تفسير سلوك الوحدات الاقتصادية، الأفراد، الأسر، المؤسسات، الحكومات، بطريقة منهجية من خلال مجموعة من النظريات والقواعد والأدوات التحليلية. فإدارة اقتصاد أي دولة يجب أن تتم وفق منهج علمي وقوانين تضبط هذه العملية، وبقدر دقة هذه القوانين وحساسيتها يمكن ضبط المعاملات الاقتصادية، وهذا أقصى ما يتمناه أي علم من العلوم، أن يوفر قوانين للتحكم في الظاهرة التي يدرسها. وتتميز القوانين الاقتصادية بأنها نسبية التطبيق، تتغير بتغير الزمان والمكان، فالحياة الاقتصادية في المجتمعات البدائية لا تنطبق قوانينها في المجتمعات المعاصرة، وفي ظل المجتمعات المعاصرة ذاتها نجد اختلافا من مجتمع إلى آخر، فالثبات والاستقرار في القوانين الاقتصادية يتسمان بالنسبية، أقل حتمية، فإذا ما قارناها بقوانين العلوم الطبيعية سنجد أن العلاقات التي تحكمها كثيرة ومتشعبة، مما يجعل قوانينها تخضع للاستثناءات، فليس بالضرورة أنه إذا حدث كذا وكذا سينتج عنهما كذا، مما يجعل الحتمية في القوانين الاقتصادية أقل منها في العلوم الطبيعية، أقل دقة، وهذا يقودنا إلى أنها في حساباتها أقل دقة من قوانين العلوم الطبيعية، فهي تعبر فقط عن ميل أو اتجاه معين مرشح للحدوث. ويمكن تعريف علم الاقتصاد بأنه العلم الذي يعنى بدراسة القوانين الاجتماعية التي تحكم إنتاج وتوزيع الوسائل المادية، المال، التي تستخدم في إشباع الحاجات الإنسانية. دال أنواع الاقتصاد. وعندما ندرس الاقتصاد نجد أمامنا عدة تصنيفات، نذكر منها الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. الاقتصاد الجزئي يهتم بدراسة السلوك الاقتصادي للعناصر الاقتصادية كالأفراد والشركات وطريقة تفاعلها في السوق. الاقتصاد الكلي يهتم بدراسة الاقتصاد ككل لتوضيح تأثير العوامل الاقتصادية على اقتصاد البلدان، كتأثير الدخل القومي ومعدلات التوظيف وتضخم الأسعار ومعدل الاستهلاك الكلي ومعدل الإنفاق الاستثماري إلى آخره. العلم يصف، يفسر، يتنبأ، يتحكم. وظيفة العلم هي وصف الظواهر المتعلقة بالمجال الذي يبحث فيه وتفسيرها والتنبؤ بمستقبل الظاهرة ووضع تصورات للتحكم فيها. علم الاقتصاد إنتاج، توزيع، مال، حاجات إنسانية. يدرس علم الاقتصاد القوانين الاجتماعية المتعلقة بدراسة إنتاج وتوزيع الوسائل المادية، المال، لإشباع الحاجات الإنسانية. عناصر الإنتاج والدورة الاقتصادية. تنقسم عناصر الإنتاج إلى العمل، أي الجهد البشري المبذول، الطبيعة الموارد الطبيعية التي لا دخل للإنسان فيها مثل الموارد الموجودة في الأرض كالنفط. رأس المال مثل الآلات والمصانع، فالمجتمع الذي يملك رأس المال يستطيع الفلاح أن يستخدم فيه الجرارات والمعدات المتطورة لحرث الأرض وجمع المحصول، بينما الفلاح في المجتمعات الفقيرة يستخدم الفأس والمعدات اليدوية البدائية، وهذا بالطبع يؤثر على الإنتاجية، وبالتالي يتميز المجتمع المتقدم عن البدائي في معطى رأس المال. وينقسم رأس المال إلى قسمين: رأس مال ثابت كالأرض والآلات والمنشآت، ورأس مال متحرك ويشمل المواد والسلع والأيدي العاملة. ويشترك الثلاثي العمل والطبيعة ورأس المال في صناعة الدورة الاقتصادية، وهي الفترة الزمنية اللازمة لإعادة تجديد رأس المال المتحرك. فلنفرض أننا أردنا إنتاج قمح، وأحضرنا الآلات والبشر والأرض والمنشآت والطاقة، وتم إنتاج الغلة من القمح ثم بيعها، فإن الفترة الزمنية الممتدة من بيع المحصول إلى ضخ المال في إنتاج جديد تعرف بالدورة الاقتصادية. عناصر الإنتاج ثلاثة: العمل، الطبيعة، رأس المال. العمل هو العنصر الأساسي في الإنتاج، وهو النشاط المبذول لتطويع الموارد الطبيعية، أما رأس المال فهو محصلة التفاعل بين العمل والطبيعة. أنواع الاقتصاد: جزئي وكلي. يركز الاقتصاد الجزئي عن العلاقة بين وحدات السوق، بينما يركز الاقتصاد الكلي على الاقتصاد العام للدولة والعوامل المؤثرة فيه. عنوان نشأة الاقتصاد. لكي نفهم الاقتصاد لابد أن نتعرف على الرحلة من بدايتها كما يرويها الغرب الأوروبي. أبو الاقتصاد المعاصر: ذات يوم دخلت غرفة ابنتي مريم التي لم يتجاوز عمرها 10 سنوات. أخبرتني أنها تريدني أن أساعدها في كتابة إعلان عن بعض ألعابها. وقفت مندهشا أمام طلبها، متسائلا في نفسي: ماذا ستفعل بالإعلان؟ وأين ستعرضه؟ ولماذا؟ يبدو أنها انتبهت لحيرتي ووفرت علي عناء طرح الأسئلة قائلة: أريد أن أبيع إحدى لعبي عبر الأنترنت، سأكتب مواصفات اللعبة وأطرحها للبيع أو لتبديلها بلعبة أخرى لدى أي طفل في العالم. اندهشت أكثر، فقد ظننت أنه واجب مدرسي لتدريب الأطفال على كتابة الإعلانات، وربما كان، لكن واضح أن الموضوع حقيقي وأنها بالفعل جادة في بيع بعض ألعابها أو استبدالها عبر الأنترنت. قلت لها مبتسما: هذه إذن إحدى ثمار الرأسمالية ونظام السوق. سألتني مندهشة: ماذا تعني وأي سوق؟ أجبتها: إنها قصة قديمة تبدأ منذ كانت البنت مثلك تباع وتشترى. نقصد تبيع وتشتري ولا تباع وتشترى. تقصد تبيع وتشتري لا تباع وتشترى. هل علي أن أصدق هذا؟ للأسف، فقد كانت البشرية منذ القدم تعيش عصر السيد والعبد. أي عبد؟ العبيد هم أولئك الذين كانوا يؤسرون عبر الحروب، أو يستخدمون في تسديد دين، أو يباعون في الأسواق، أو يكرهون على العمل لصالح السيد. معقول؟ هل كان الإنسان سلعة؟ نعم، كان العبد سلعة تباع وتشترى، لذلك سمي هذا العصر بعصر العبودية. تنهدت مريم قائلة: أمر لا يصدق. ثم أردفت: وماذا حدث بعد ذلك؟ انتهت بشكل كبير فكرة السيد والعبد. قالت مريم وقد بدت عليها علامات الارتياح: الحمد لله. هنا جاء صوت محمد أخيها الذي يبدو أنه كان يتابع حديثنا: لا تتعجلي، فقد حلت محل تركيبة السيد والعبد، تركيبة الملاك والفلاحون. قلت لمحمد: ما شاء الله عليك، واضح أنك تذاكر دروسك وتستوعبها جيدا. أعجب محمد بالإطراء، ووجد أن عليه الاستمرار ربما لينال المزيد من الثناء، فوقف كأستاذ يلقي درسا على طلابه. لقد كان الملك يوزع الأرض على النبلاء، وكانوا يسمونها إقطاعيات، وكانت الأرض بما فوقها من بشر ملك هذا النبيل يورثها لمن بعده، والفلاح موجود على الأرض يعمل ليأكل ويلتزم بالدفاع عن مالك الأرض النبيل. حشدت خطوة محمد العصماء كل من في البيت، الأم والبنات حتى راشد الصغير، فقد كان صوته عاليا يتفجر حماسا. رماه راشد بسؤال ماكر: كم حصلت من درجات في مادة التاريخ هذا العام؟ تفادى محمد السؤال قبل أن يصيبه متجاهلا إياه، ثم بادر ووجه الحديث إلى مريم: عينك تقول إن ثمة سؤالا يحيرك، أليس كذلك؟ تشجعت مريم وسألت: ماذا كان يتقاضى الفلاح مقابل عمله؟ أحسنت، كان عمل الفلاح في الأرض شكلا من أشكال الواجبات الاجتماعية عليه، ولم يكن يتقاضى أجرا نقديا على عمله. وكالت لمحمد سؤالا آخر: ذكرت أن الفلاح كان يعمل لدى النبيل، فماذا يعمل النبيل؟ أسقط في يد محمد، فمن الواضح أنه لا يعرف الإجابة، كما أنه لن يستطيع تأليف إجابة من بنات أفكاره في وجودي. قاطعت صمته لأنقذه قائلا: سؤال ذكي، كان الملك يعتمد على النبلاء في الحروب، حيث يسخرون إقطاعياتهم بما فوقها من مال وبشر لخدمته، كذلك كانت الكنيسة أيضا تأخذ من الناس ضرائب عسر الدخل، أو تبيعهم صكوك الغفران مقابل وعد بإعطائهم الجنة. بهذه السهولة؟ نعم، كانت هذه تركيبة الحياة في أوروبا، فهناك شريحتان، شريحة الملاك ويمثلهم الثلاثي الملك النبلاء والكنيسة، وشريحة جموع الفقراء يعملون ويكدحون وليس لهم من الأمر شيء. وبماذا سميت هذه الفترة في التاريخ؟ سمي هذا العصر في أوروبا بعصر الإقطاع. عبودية؟ إقطاع؟ إذن متى تحرر البشر؟ بدأت إرهاصات التحولات في القرن 15 الميلادي مع بداية الكشوف الجغرافية واكتشاف أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وطرقا جديدة للتجارة، فبدأت تتدفق على الموانئ الأوروبية حركة واسعة للسفن. الآن جاء دوري لأسألك، هل أنت مستعدة؟ بالتأكيد، عندما تنشط الحركة في الموانئ، ما الذي يمكن أن يحدث للفلاحين؟ يصدرون منتجاتهم. أي منتجات؟ لم يكن الفلاح يملك شيئا. سأعطيك فرصتين إضافيتين لتجيبي، ويمكنك الاستعانة بصديق. ها ها ها ها، بالتأكيد لن أستعين بمحمد، هل يمكن أن أستعين بك؟ لم أتوقع أن تستسلمي بهذه السهولة، إذن 1-0 لصالحي. عندما نشطت حركة الموانئ توفرت فرص العمل، والآن حان دور السؤال الثاني، ما الذي يمكن أن تحتاجه الموانئ من عمالة؟ هذا سؤال سهل، الموانئ تحتاج إلى عتالين يرفعون الأحمال، وعمال ينظمون شؤون الميناء ويحصلون الرسوم. أحسنت، الآن تعادلنا 1-1. تحتاج الموانئ بالفعل إلى حدادين ونجارين ومن يقدمون الخدمات الوسيطة إلى السفن القادمة مثل العتالين. وقد أدى ذلك إلى تحول في الجغرافيا والبشر، فتحولت الموانئ إلى مدن، وتحول العامل البسيط الذي جاء ليعمل بالنجارة تدريجيا إلى تاجر كبير. انتبهت مريم متسائلة: مهلا، وماذا كان يعمل النبيل في الميناء؟ لا يوجد هنا نبيل يمتلك البشر، النبيل هناك في إقطاعيته حيث بدأ يفر منها الفلاحون. هل سيتحول الفلاحون إلى أسياد؟ لا تفكري بمنطق السيد والعبد، فمنذ هذه اللحظة سيتحول الفلاحون إلى أحرار، وستكون الأرض لاحقا سلعة تباع وتشترى، وسيصبح أمام الوافدين الصغار من القرى فرصة عظيمة كي يكبروا، وسيتوفر لديهم مال وفير من كسب يدهم بعد أن كانوا يعملون بدون أجر نقدي، وطبعا سيتحسن مستواهم المعيشي. بالتأكيد، وسيتجه أبناؤهم إلى التعليم بعد أن توفر المال وكبرت المدن وكبر معها وعي الناس، وبدأ الناس يهاجرون من الإقطاعيات إلى المدن الجديدة الواعدة، فأخذت الإقطاعيات تضعف والمدن تتوسع، فنشأت طبقة جديدة هي الطبقة البرجوازية. انفجرت مريم ضاحكة فور سماعها اسم الطبقة الجديدة قائلة بخبت: ألم يكن اسم الإقطاعية أفضل؟ إنه إذن عصر الآراجوزات. لم أتمالك نفسي من الضحك وتابعت. لم أقل عصر الطبقة الأرجوازية، قلت طبقة البرجوازية، سميها إن شئت الطبقة الوسطى. نعم، أعتقد أن الطبقة الوسطى أفضل بالفعل. متى ظهرت هذه الطبقة الوسطى؟ هيا يا محمد أتحفنا بشرحك. أعتقد أنها كانت ما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر كمرحلة تالية للإقطاع. سألته ولما سميت بالطبقة الوسطى؟ أجاب بثقة، لأنها كانت فاصلة بين طبقة الملك والنبلاء والكنيسة وبين طبقة الفلاحين، لذلك سميت بالوسطى لأنها تتوسطهم. وكان يمثل الطبقة الوسطى أبناء التجار والعمال في المدن الذين تلقوا قسطا عاليا من التعليم. هذا التغيير سيخلق مطالب جديدة في أوروبا لإحداث تحولات تتناسب مع ما حدث، فغلة الأرض أخذت تتناقص وبدأ النبلاء يتهددهم الفقر بينما التجار يحوطهم الغنى، واعتمد الملك على التجار بعد أن كان يعتمد على النبلاء. بدأ عصر تختل فيه التوازنات، عصر جديد تماما تشكلت فيه طبقات ومطالب جديدة واقتصاد جديد. انتبهت مريم قائلة، عفوا أبي، ولكن ما علاقة هذا الأمر بالإعلان الذي أود أن أكتبه وبألعاب التي أريد بيعها؟ أردت أن أعرفك بجذور السوق التاريخية. أنت اليوم تبيعين وتشترين. قديما كانت البنت تباع وتشترى، ألم أخبرك بذلك في البداية؟ وهل كان ممنوع على الفتاة أن تبيع وتشتري؟ لم تكن هناك أصلا ملكية فردية يقرها القانون بالنسبة للفلاحين، فحق التملك تابع لعصر السوق. وما عصر السوق؟ العصر الرأسمالي. بدأت أشعر بتشويش، يرجى التوضيح. عندها استأذن محمد لأنه يريد أن يخرج مع رفاقه، أو ربما لأنه لم يذاكر جيدا درس العصر الرأسمالي فأراد أن ينجو بنفسه من الأسئلة. اضطررت للإكمال دون مساندة محمد. تشكل عصر الرأسمالية تدريجيا منذ القرن السادس عشر، كان على الجانب السياسي يدعو إلى الليبرالية والحرية وإنشاء القوميات اللادينية والدعوة إلى تقليص نفوذ الكنيسة، ثم دعا إلى الديمقراطية. أما على الجانب الاقتصادي فقد كان تاليا لمرحلة الإقطاع، حيث ارتكز على فلسفة تنمية الملكية الفردية والسوق الحر. وأفضل تعبير عن فلسفة الرأسمالية كانت المقولة الفرنسية المشهورة، دعه يعمل دعه يمر. من هذا الذي يمر؟ هؤلاء الفرنسيون لهم مقولات عجيبة. هذه المقولة هي التي جعلتك اليوم تتسوقين عبر الانترنت، أي شخص بإمكانه أن يبيع ويشتري، وهذا هو ما عرف بمجتمع السوق. ألم تكن هناك أسواق قديما؟ لم يكن هناك سوق بالمعنى المعاصر، حيث توجد سلعة وأيد عاملة وأدوات إنتاج يمكن أن تتنقل بسهولة من عمل لآخر، وحيث يوجد ادخار واستثمار. أبي معذرة، لم أعد أفهم شيئا، هل لا أعطيتني رقم الماستر كارد كي أدفع لأحد المواقع الإلكترونية مقابل وضع إعلان لعبتي على الأنترنت؟ نسيت أن أخبرك، لقد انتهى تاريخ صلاحيتها. إذن أجبرتني على سماع تلك القصة الطويلة، هل أنت متأكد أن عصر العبودية انتهى؟ خلاصة وإضافات. أولاً، كانت البداية في أوروبا بالعصر الإقطاعي، حيث يوزع الملك الأراضي على النبلاء. ثانياً، بعد الكشوف الجغرافية راجت حركة الموانئ وتشكلت حولها المدن. ثالثاً، بدأت الهجرة إلى المدن الجديدة، حيث يمكن للعامل بجده واجتهاده أن يكبر وينمو ويتحول إلى صاحب رأس مال. رابعاً، كبرت المدن مع ازدياد الإقبال على التعليم بين أبناء التجار والعمال. خامساً، تشكلت الطبقة الوسطى التي تفصل بين طبقة الملاك والنبلاء وبين الفلاحين. سادساً، اعتمد الملك على التجار بدلاً من النبلاء. سابعاً، ظهر العصر الرأسمالي مع ازدهار المدينة وتطور السوق وتقليص تدخل الدولة. عنوان: الاقتصاد قديماً وحديثاً. وهنا يجب التمييز بين طبيعة الاقتصاد قديماً واقتصاد السوق. أولاً، تقنين الملكية. لم تعرف المجتمعات قديماً تقنين الملكية، فنادراً ما تملك فلاح الأرض التي يعمل عليها، بل كان الفلاحون أنفسهم يعتبرون من ممتلكات السيد، ولم يكن هناك قانون يجرم انتهاك ملكية شخص آخر أو يسن بحق التملك للجميع، بل كان بعض الحكام يجردون بعض الأفراد من ملكياتهم. ثانيا، السوق المنظم. لم يوجد قديما سوق منظم بالمعنى المعاصر، حيث يوجد تنظيم للبيع والشراء أو لتأجير الأيدي العاملة أو الإقراض. ثالثا، عوامل الإنتاج، وهي المال والأرض ورأس المال. ولم تكن قديما هذه العوامل موجودة بالمعنى المعاصر، أي قابليتها للبيع والشراء، فالأرض والأيدي العاملة ليست مما يمكن أن يتداوله الناس. رابعا، علاقة المال بالثراء. لم يكن ثراء المجتمع مستمدا من أغنيائه الذين جمعوا المال، بل كان مستمدا من أقويائه الذين حازوا القوة عبر صراعات طويلة على الأرض والامتيازات. كان المنتصر بطبيعة الحال يصبح ثريا، وهو ثراء نابع من القوة، لا قوة نابعة من الثراء. ولم يكن جني المال واكتسابه أمرا مثيرا للتقدير، بل كان ذوي الطموح يسعون للشهرة من خلال الخدمة في البلاط الملكي أو البطولات العسكرية. خامسا، الاستقرار. كانت الحياة الاقتصادية قديما مستقرة مقارنة بالعصر الحديث المشحون بالتغيرات السريعة، فإيقاع الواقع الاقتصادي كان ثابتا متكررا، سواء على مستوى السلعة أو العاملين أو أدوات الإنتاج المتوارثة أو السوق. نموذج يوضح تطور الحياة الاقتصادية في أوروبا: عصر العبودية، يليه عصر الإقطاع، يليه عصر البرجوازية، يليه عصر الرأسمالية. فصل: الأطروحات الكبرى في الاقتصاد. الرواد الثلاثة آدم سميث وكارل ماركس وجون كينز. كان محمد متوترا جدا في تلك الليلة، فهو يستعد لامتحان مادة الاقتصاد، والوقت لا يسعفه، وقد ضاق ذرعا بتلك النظريات والأطروحات لأساطين الاقتصاد التاريخيين. أن له أن يحفظ أطروحات كل هؤلاء والانتقادات التي وجهت إليهم. طلبت منه أن يذكر لي أسماء أولئك الاقتصاديين الذي أرقوه، فسرد أسماءهم: جون لوك وماركس وهيوم وفرانسوا كيناي وكينز. قلت له: لقد نسيت أهم شخصية فيهم. فكرمليا ثم أجاب: آدم سميث. بالتأكيد، وهل ينسى عالم بوزن آدم سميث؟ إن آدم سميث هو المفتاح الذي سيمكنك من استجماع آراء وأطروحات منظري الاقتصاد الآخرين. قال لي مازحا: هذا هو المفتاح، لكن أين الباب؟ فقد تهت بين الأطروحات وتحليلها. هل لديك ورقة وقلم؟ طبعا، ولكن لماذا؟ سأرسم لك الباب. أحضر محمد الورقة والقلم منتظرا ساعة الفرج. رسمت له على الورقة ثلاثة وجوه، أحدهما مبتسم والآخر غاضب والثالث تبدو ملامحه هادئة معتدلة. إذا تمكنت من رسم تلك الثلاثة وجوه، فقد تمكنت من فهم الأفكار الكبرى في الاقتصاد. أما الوجه الأول المبتسم فيمثل مفتاحك. تقصد آدم سميث؟ نعم، فقد عرفت فترته بالرأسمالية المتفائلة، حيث كان يدعو فيها إلى إطلاق الحريات في عمليات البيع والشراء دون أي قيود، وكان يراهن على أن السوق لديه القدرة على موازنة نفسه دون تدخل من الدولة، فهو ينظم عملية الإنتاج بالكمية التي يريدها المجتمع دون تدخل سلطة عليا ودون أن يطلب أحد ذلك. وهل يمكن أن يحدث ذلك فعلا؟ ألا تتدخل الدولة مطلقا؟ يجب أن أوضح ابتداء أنه لم يكن يعني عدم التدخل التام، ولكنه أراد التحفظ على التدخل، وكانت وجهة نظره أن الجمهور بطبيعة احتياجاته هو الذي يحدد أي السلع يمكن أن تكسد أو تزدهر تجارتها. هل يمكن الشرح بمثال واقعي؟ هب أن المستهلكين يحتاجون عددا من الدراجات أكثر مما هو متوفر في السوق، ويحتاجون سيارات بمعدل أقل مما هو متوفر في السوق، ما الذي سيحدث حينها؟ سيقبل الناس على شراء الدراجات، وبالتالي ترتفع أسعارها ويقل إقبالهم على شراء السيارات، فتنخفض أسعارها وفق قانون العرض والطلب، فالسلعة المطلوبة يرتفع سعرها والسلعة غير المطلوبة يقل سعرها. ثم أردف محمد متسائلا: ولكن كيف سيحدث التوازن؟ يرى آدم سميث أن المستثمرين حينها سيتجهون للاستثمار في الدراجات نظرا لكثرة الطلب عليها، كما سينتقل بعض المستثمرين من تجارة السيارات إلى الدراجات، وبالتالي سيقل معدل إنتاج السيارات، وهو ما كان يريده الجمهور، فقد كان هناك فائض من السيارات المطلوبة. أحسنت، يا له من داهية. بدت على محمد علامات الارتياح، فهو الآن متمكن من إحدى الأطروحات الرئيسة لآدم سميث، ما يعني أنه يمسك الآن المفتاح بإحكام. سأل بحماس: وماذا عن الوجه الغاضب؟ إنه كارل ماركس، مؤسس الشيوعية؟ نعم، ومقوض أركان الرأسمالية، حيث هاجمها بكل ما أوتي من قوة. ما الذي أزعجه في الرأسمالية؟ فالفكرة تبدو عبقرية. كان كارل ماركس يعتبر الآلة هي العدو اللدود للعامل. ولا تنسى أن آدم سميث رأى أن زيادة الثروة بوابتها هي الآلة، إذ بإمكانها تقسيم العمل ومن ثم زيادة الإنتاجية. وهذا ما جعل كارل ماركس يهاجم الرأسمالية؟ كان يرى فيها سحقا لطبقة العمال وطغيانا لطبقة الرأسماليين أصحاب المصانع. ففي الوقت الذي كان سميث يرى أن الروح الفردية ستضمن الاستقرار بدلا من تغول الدولة على الفرد، رأى ماركس أن في هذه الفردية إذكاء للصراع الطبقي. ولكن ما الذي يجعل الرأسمالية تولد الصراع الطبقي؟ أتذكر عندما قلنا إن مستثمري السيارات سيتحولون إلى تجارة الدراجات؟ نعم، أين ستذهب العمالة في مثل هذه الأزمات الطاحنة التي تعصف بشركات السيارات؟ أخذ محمد يفكر في الجواب، ثم لمعت عيناه قائلا: يا له من عبقري. الآن جاء دور الوجه الثالث المعتدل. قال محمد: دعني أخمن من هو، إنه كينز. نعم بالضبط، كينز هو صوت الرأسمالية المعتدلة كردة فعل على الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن العشرين. رأى أنه لا مناص من تدخل الحكومة لضبط الاقتصاد بشكل لا يخل بمبدأ الحرية الفردية. وما المقصود بتدخل الحكومة؟ يعد كينز مطور الرأسمالية، فهو لم يرى أن السوق سيصحح أوضاعه بنفسه كما رأى سميث، بل كان يرى أن السوق في حالات الركود يحتاج إلى تنشيط. فمن المرشح لتنشيط حالة الركود سوى الحكومة؟ أمسك محمد برأسه وقد أصابته الحيرة قائلا: ولكن أي النظريات الثلاث صواب؟ أجبته مبتسما: لا تفكر بطريقة الصواب والخطأ، فقد كانت كل نظرية تعبر عن استجابة منظرها لوضع اقتصادي محدد، وهي كلها تدل على تطور العقل البشري مع تطور الأسئلة المطروحة عليه، ولكل نظرية في وقتها إيجابياتها بقدر ما لها من سلبيات ظهرت لاحقا. والآن هل تستطيع تذكر الأطروحات الكبرى لمنظري الاقتصاد؟ طبعا، ثلاثة وجوه: متفائل وعابس ومعتدل. الخلاصات والإضافات: أولا، العرض والطلب. العرض يشير إلى الكمية من السلعة التي يرغب البائعون في عرضها للبيع في وقت معين بثمن معين، والعرض يعتمد بالأساس على الإنتاج، فإن توفرت السلعة أمكن عرضها، وإن تأخر إنتاجها قصرت مدة العرض. والقاعدة العامة في العرض أنه كلما ارتفع ثمن السلعة كلما زاد العرض، فإذا كانت السلعة تباع ب10 دولارات يمكن أن نقول أن الكميات المعروضة منها 100 قطعة، وإن كانت تباع ب20 دولارا تكون الكميات المعروضة منها 200 قطعة مثلا. والسبب في ذلك أنه كلما ارتفع سعر بيع السلعة سمح ذلك لتجار آخرين أن يبيعوا بسعر أقل، مما يزيد عن عرض السلعة لدخول تجار جدد. فإذا كان سعر السلعة 10 دولارات وسعر إنتاجها 8 دولارات، فإن إمكانية دخول تجار للمنافسة بسعر أقل تكون محدودة، وبالتالي يكون العرض أقل. هب أن سعر الإنتاج بقي كما هو 8 دولارات، لكن سعر البيع ارتفع إلى 20 دولارا. حينها سيتسنى لمزيد من التجار أن يدخلوا السوق ليبيعوا السلعة بأسعار أقل، فيبيع البعض السلعة 15 دولارا ويبيع آخرون 10 دولارات، فيزداد العرض ويقل السعر شيئا فشيئا بزيادة المصانع. لذلك يرى الاقتصاديون أنه في الغالب كلما ارتفع سعر السلعة زاد العرض نتيجة دخول مستثمرين جدد، ولكنهم يتنافسون في السعر، فيتجه السعر للانخفاض حتى يصل للتوازن حيث لا يعود هناك داخلون جدد، وبالتالي يقال إن السوق يوازن نفسه. هذا بالنسبة للعرض. الطلب يشير إلى الكمية من السلعة التي يرغب الأفراد في الحصول عليها في وقت معين عند ثمن معين. فعندما يذهب المشتري إلى السوق يكون لديه توقع عن سعر السلعة، فلو وجد الثمن أعلى مما توقع يعدل عن الشراء أو يشتري كمية أقل مما كان ينوي شراءها. كذلك لو وجد الثمن أقل من المتوقع قد يشتري كميات أكبر. إذن يمكن القول بأن الطلب علاقة بين الكمية المرغوب فيها والثمن، فكلما قل الثمن عن المتوقع كلما كثر الطلب. صورة توضيحية: عندنا صورة توضيحية مقسمة على 3: ربع للكمية المرغوب فيها، وربع للفترة المحددة، والنصف الآخر المتبقي للثمن. الرواد 3: لقد شكل الاقتصاد المعاصر الذي يحكم حياتنا اليوم 3 أشخاص أساسيين، وهم آدم سميث الذي تحدث عن الرأسمالية المتفائلة، وماركس الغاضب الذي أتى على الرأسمالية من جذورها، وكينز الذي هذب الرأسمالية. عنوان: آدم سميث والرأسمالية المتفائلة. آدم سميث من أهم الشخصيات التي نظرت للاقتصاد الجديد في القرن 18، وقد أطلق على مرحلة آدم سميث مرحلة الرأسمالية المتفائلة، وهي الفترة التي كانت تبشير فيها بأن السوق يستطيع أن ينظم نفسه بنفسه. شعارها: دع التجار يعملون كما يشاءون، وبعملية البيع والشراء سيوازن السوق نفسه وتتوازن السلع، وعلى الدولة أن ترفع يدها عن الاقتصاد. ولما بدأ العمال يتكدسون في المصانع في إنجلترا وألمانيا ظهرت معاناتهم، فهم فقراء محرومون يعملون لساعات طويلة دون أن تتحسن أحوالهم الاقتصادية. وفي الوقت الذي يصعد فيه أصحاب المصانع إلى قمة الهرم الاجتماعي يهبط العمال إلى أسفله. فظهر كارل ماركس محاولاً إيقاف ذلك العبث. عنوان: كارل ماركس ينقض الرأسمالية. كارل ماركس هو صيحة المحرومين في القرن 19، وإن كان آدم سميث هو مهندس الرأسمالية فإن كارل ماركس هو المشخص لعيوبها ونهايتها المحتملة، فأدان بجرأة استغلال النظام الرأسمالي الذي يمنع تدخل الدولة لضبط السوق وموازنته، فهو نظام غير إنساني يستغل البشر، فالبضائع تتراكم والعمل ذاته لا تعتبره الرأسمالية سلعة، فتدفع للعامل فقط قيمة المنتج ولا تدفع له مقابل عمله، أي مقابل الجهد. وبذلك فالرأسمالية تراكم الأموال من خلال استغلالها جهد العامل، كما ستحل الآلة محل العامل عندما تتراكم الأموال، ويجد العامل نفسه في صراع غير متكافئ مع الآلة. كما أنه نظام يحتوي على العديد من المتناقضات، فقديما كانت ملكية وسائل الإنتاج فردية، وبتغير نظام الإقطاع أصبحت جماعية يشترك فيها قدر كبير من الأفراد، لكن نظام ملكية أموال الإنتاج لم يتغير إلى الملكية الجماعية، فطبقة العمال تشترك في الإنتاج ولا تشترك في رأس المال، مما جعل العامل تحت رحمة صاحب رأس المال. ثم ذهب إلى ضرورة إسقاط هذا النظام وتدميره بالثورة، ووصف الصراع بأنه صراع طبقات، وأن الطبقة العمالية يجب أن تنتصر على طبقة أصحاب رأس المال وتعيد ترتيب المشهد. بدأت الرأسمالية تعدل في أحوال العمال عبر الضمانات الاجتماعية والقوانين التي يصدرها البرلمان إلى آخره، وبدأت تتوازن الصورة. ولم تقم الثورة في ألمانيا وبريطانيا مثل ما توقع كارل ماركس. كينز والرأسمالية المعتدلة. ظهر بعد ذلك صوت الرأسمالية المعتدلة الذي جسده كينز في مطلع القرن العشرين، حيث نادى بضرورة تدخل الدولة بعد أن كان السائد في الفكر الرأسمالي نظرية آدم سميث التي أرادت رفع يد الدولة عن الاقتصاد، ورأى أن الدولة تستطيع من خلال سياسة الضرائب والسياسة المالية والنقدية أن تتحكم في الدورات الاقتصادية. فبدأنا نشهد ما يسمى بتدخلات الدولة في الاقتصاد لدعمه وتنشيطه وإقالة عثراته. ففي عام 1932 بدأت الدولة في إنجلترا تتدخل في الاقتصاد، وفي الولايات المتحدة زاد التدخل منذ عام 1933 وفي ألمانيا بدءا من العهد النازي. وكانت الرأسمالية قد شقت سبيل الإصلاح الجزئي بسبب ظهور العمال كقوة انتخابية في الدول الديمقراطية ووجود العمال كقوة انتخابية. أضف إلى ذلك الاستجابة للضغط الماركسي، إذ بدأ المد الشيوعي بطرح نفسه كنصير للعمال والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم. فكان لابد للرأسمالية من حركة إصلاحية تتقي بها الثورة القادمة. فصل إجمالي الناتج القومي (GNP). كيف نعرف النمو الاقتصادي في أي دولة ونقارنها مع نفسها عاما بعد عام ومع غيرها؟ كانت سيدة الحوار هذه المرة هي أم محمد، فعادة ما تجتمع الأسرة على العشاء وتتابع نشرة الأخبار في تلك الفترة. في الغالب نتابع نشرة الأخبار للتعرف على أخبار العالم السياسية والاجتماعية، وما إن تأتي النشرة الاقتصادية حتى نولي وجوهنا صوب أي قناة أخرى. فالنشرة الاقتصادية بالنسبة للكثيرين أشبه بقائمة أسماء الممثلين التي تسدل بعد انتهاء الفيلم، لا ليقرأها الحضور، ولكن لتمثل خلفية موسيقية لعملية خروج الناس من السينما. فبحلول النشرة الاقتصادية يعلم الناس أن النشرة قد انتهت وحان الخروج. لكن في هذه المرة سهونا عن تحويل القناة، واستمر مذيع النشرة الاقتصادية في الحديث. لم نكن نستمع إليه بالطبع، لكن ما جعلنا نصغي إليه هو حديثه عن اقتصاد الأدوية وتأثره بفيروس إنفلونزا الخنازير والشركات المستفيدة من تضخيم هذا الموضوع. ثم بعد ذلك تحدث عن ارتفاع الناتج القومي لإحدى الدول بمعدل معين. حينها سألت أم محمد: ما هو الناتج القومي هذا؟ أجبتها: إن تعبير Gross National Product إجمالي الناتج القومي يمثل أحد المؤشرات الدالة على قوة أو ضعف اقتصاد الدولة، فيخبرك أحدهم أن اقتصاد الدولة في تحسن بدليل أن GNP الخاص بها في تحسن، فهو في العام الحالي مثلا أفضل منه منذ 5 سنوات. قالت أم محمد: هل يعني حجم الدخل النقدي للبلد؟ شيء من هذا القبيل. ولكن كيف يمكن مقارنة سنة 2005 بسنة 2000 مع تغير سعر العملة؟ قد يبدو أن الناتج القومي فعلا تحسن، لكن عمليا سعر العملة هو الذي تغير. سؤال ذكي جدا. لذلك هناك أسئلة ذكية يجب أن نطرحها على كل من يحدثنا عن الناتج القومي حتى لا تخدعنا الأرقام. فخلف رقم GNP تختفي مجموعة أرقام يجب التعرف عليها. وما تلك الأسئلة؟ من أهم هذه الأسئلة: هل الحديث يدور حول الجي إن بي الجاري أم الحقيقي؟ فالجاري هو الذي لم تحدث منه نسبة التضخم، فمن الممكن أن يصعد منحنى الجي إن بي، لكن هذا الصعود قد يكون ناتجا عن التضخم، أي زيادة أسعار البضائع، وليس عن زيادة الإنتاج في البلد، لأنه محسوب بالنقد، فالنقد فعلا أكبر، لكنه لا يعكس بالضرورة وجود إنتاجية أكبر. لذلك تحدث 10% احتياطيا من الجي إن بي لحساب التضخم. رائع. وما هو السؤال التالي؟ السؤال هو هل يزيد دخل المواطن؟ فبعد حذف 10 قد يظل اتجاه المنحنى في صعود. هنا يجب مباغتة منحنى الصعود بسؤال آخر، كم يدخل جيب المواطن؟ أي ما نصيب الفرد الواحد من إجمالي الناتج القومي؟ فتتم قسمة الجي إن بي على عدد الأفراد وفق عملية حسابية. فإذا ظهر أن دخل الفرد زاد فهذا يعني أن الاقتصاد في تحسن، ولو كان المنحنى في صعود ودخل الفرد يقل فهذا معناه أن هناك زيادة في تعداد السكان تأكل عملية التنمية. فعلا كثيرا ما تتحدث بعض البلدان الفقيرة عن زيادة الناتج القومي لديها، لكن الفقر يزداد. لم أكن أفهم قبل ذلك كيف يزيد الناتج القومي ويزيد معه الفقر، ربما يرجع ذلك إلى الزيادة المضطردة في عدد السكان. سيتضح الأمر أكثر عندما نطرح السؤال الثالث، والسؤال هو هل يوزع الدخل على جميع الشرائح؟ فبعد أن حذفنا التضخم وحذفنا أيضا احتمال زيادة عدد السكان، يجب معرفة توزيع الدخل على الشرائح المختلفة في المجتمع. فقد يكون الناتج القومي موزعا فقط على الأغنياء، فيزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا. فالناتج القومي يبدو أنه زاد لكنه لم يصل إلى كل الشرائح بالتساوي، فهو حكر على فئات معينة. بالإجابة على الأسئلة الثلاثة السابقة حول التضخم ودخل الفرد وتوزيع الدخل بالنسبة للطبقات يمكن للإنسان غير المتخصص أن يستوعب دلالة ومصداقية الحديث عن زيادة الناتج القومي جي إن بي. قالت أم محمد وقد شعرت أن عالما جديدا من المعرفة قد فتح لها أبوابه. الأمر جد رائع. لا أستطيع تصور أن مفهوم الناتج القومي الذي يملأ الصحف والنشرات الاقتصادية بهذه البساطة. قلت لها مبتسما إذن من اليوم فصاعدا ستتابعين النشرة الاقتصادية. أجابت بمرح بالطبع لا، يكفي أن أسألك فيما لا أعرف. خلاصات وإضافات. أولا، إجمالي الناتج القومي هو أحد المؤشرات الدالة على نمو اقتصاد أي دولة. ثانيا، هناك ناتج قومي جار وآخر حقيقي. ثالثا، ثلاثة أسئلة ذكية يمكن من خلالها التأكد من صحة دلالة الجي إن بي. السؤال الأول، هل حذفت نسبة التضخم أم لا؟ السؤال الثاني، هل يزيد دخل المواطن؟ السؤال الثالث، هل يزيد الدخل على جميع الشرائح؟ عنوان: طريقة تولد الناتج القومي الجي إن بي. الرافض الأول، تيار البيوت. أطراف العملية الاقتصادية وتفاعلاتهم. لتبسيط الموضوع سنعتبر أن الجي إن بي نهر قادم من أربعة روافد: تيار البيوت، المستثمرون، الحكومة، التجار الأجانب. رسم توضيحي كلها يعني كلها تصب في اتجاه الجي إن بي، أي الناتج القومي. الرافض الأول، تيار البيوت، أي قطاع المستهلكين. أنا وأنت وغيرنا كلنا نشتري من السوق، ومعاملاتنا تحسب باعتبارها نشاطا اقتصاديا له طريقة حسابية محددة، وعمليات الشراء اليومية تساهم في الجي إن بي، ويشمل السلع المعمرة كالثلاجة وغير المعمرة كالسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى الخدمات كالذهاب إلى طبيب أو استئجار عامل. الرافض الثاني، المستثمرون، أي قطاع المنتجين. التجار الذين يأخذون قروضا وينشئون مصانع ويبيعون ويمارسون معاملات اقتصادية في السوق تصب في هذا النهر. الرافض الثالث الحكومة، أي القطاع الحكومي، فالحكومة تنشئ مدارس وطرقات ومباني ومصانع إلى آخره، وتدفع رواتب، فهي طرف أساسي في الاقتصاد، والتعاملات التي تقوم بها في السوق تصب في الجي إن بي. الرافض الرابع المستثمر الأجنبي، قطاع العالم الخارجي، الذي يشتري من الدولة ويبيع لها، ويتم حساب صافي الصادرات، فالدولة تخصص جزءا من نفقاتها لاستيراد سلع وخدمات من الخارج، لذلك يحسب إنفاق قطاع الاستثمار الأجنبي من خلال طرح قيمة الواردات من الصادرات، أي أن إنفاق قطاع المستثمر الأجنبي تساوي الصادرات ناقص الواردات. هذه الروافد الأربعة تشكل القطاعات الأربعة المكونة للاقتصاد، ويمكن من خلالها حساب إجمالي الناتج القومي. إجمال الناتج القومي الإنفاق الاستهلاكي زائد إجمالي الإنفاق، إجمالي الإنفاق الاستثماري زائد الإنفاق الحكومي زائد إنفاق المستثمر الأجنبي. تأثير الروافد الأربعة على اقتصاد الدولة، يصعد الاقتصاد ويهبط حسب نشاط تلك الروافد الأربعة، فالعائلات تأتيها المرتبات من الأعمال التي تقوم بها، وقد يكون لدى بعضها دخلا آخر كمنزل مؤجر، والأسر عادة ما تنفق 95% من الدخل وتدخر 5% فقط، فعندما تذهب إلى البنك تفتح حسابا جاريا وحسابا للإدخار، فالحساب الجاري تنفق منه باستمرار وحساب الإدخار تدخر فيه. إذن أنا وأنت وملايين من الناس يمارسون نفس العملية في البنك. ما كم المال الذي يتراكم في البنك؟ مبالغ ضخمة. فماذا يفعل البنك بهذه الأموال؟ تخيل أن المودعين تجمعوا في نفس الوقت وطلبوا أموالهم، سيخبرون أن البنك لا توجد لديه الأموال، فأين ذهبت؟ البنك يتصرف مثلنا تماما، فلديه في البنك المركزي حساب ادخار، والبنك المركزي يقرر له كم سيترك لديه من سيولة مالية للمستثمرين، وكم سيترك لديه من سيولة مالية للناس، أي تيار البيوت، من أجل تسيير الحياة. وبالتالي كل بنك لديه مبالغ محددة، مصروف يمنحه إياه البنك المركزي كي ينفق على المودعين، وتختلف هذه الكمية بحسب حجم الإيداع الموجود عنده. وبعملية حسابية يقوم بها البنك المركزي تتوفر لدى البنك مبالغ محددة يصرف منها. لو افترضنا أنك كنت من الرافد الثالث المستثمرين وتحتاج إلى مال كي تؤسس مشروعا، ستتجه إلى البنك، فمن أي مال سيعطيك البنك؟ هل من الأموال الجارية أو الادخار؟ سيعطيك من المبالغ الموجودة في الادخار. إذن المستثمر يأخذ أمواله في نهاية الأمر منك ومني، نحن الذين نقوم بالادخار. نعم، لا داعي للمفاجأة، فأنت من يمول المستثمر بانضمامك إلى تيار البيوت. ولو صعدنا الموضوع قليلا، كيف تأخذ الحكومة أموالها في معظم الدول؟ تأخذها عن طريق الضرائب، والضرائب تأخذها من المستثمرين وتيار البيوت، فالحكومة أيضا واضعة يدها في جيبك. هنا ستأتي قضية في غاية الأهمية، ماذا لو صارت إشاعة بأن الأحوال الاقتصادية ستسوء والأسعار ستزداد؟ ماذا يفعل تيار البيوت إذا اعتقد على سبيل المثال أن الأرز سيتضاعف سعره خلال 3 أشهر المقبلة؟ السلوك الطبيعي يقول إن الأسر ستضاعف من شرائها وقد تعمل مخزنا صغيرا للأرز، لأن الأسعار سوف تزيد. هذا ليس سلوك فرد أو اثنين، إنما هو سلوك مجتمع كامل. ولو افترضنا أن الإشاعة متعلقة بعدد كبير من السلع، حينها سيقل الادخار من أجل شراء كمية أكبر، وستصيب البنك فجوة ادخار، حيث يقل لديه حجم المدخرات، ومن ثم قدرته على إقراض الناس والمستثمرين، فالمستثمر سيحصل على القرض بفوائد عالية، فتقل المشاريع ويصيب الاقتصاد ركود. ماذا لو شعر المستثمر بعدم الأمان نتيجة قلق سياسي في المنطقة كحدوث حرب، فأحجم عن تأسيس مشاريع جديدة وبدأ في ترحيل أمواله إلى الخارج؟ هنا تتكون فجوة استثمار تؤدي إلى الركود. عندها ستطالب الدولة بتنشيط السوق والقيام بمشاريع جديدة. بذلك نكون أمام فجوة ادخار أو فجوة استثمار أو فجوة إنفاق حكومي. وعادة ما يتدخل البنك المركزي لضبط اقتصاد الدولة من خلال مونيتور سيستم، فيتحكم في كمية النقد الموجودة في كل بلد، فإن كان الاقتصاد متجها للركود يقرر أن يزيد المال، وعندما يكون الاقتصاد ساخنا جدا والاقتصاد في طريقه للتضخم يقلل النقد الموجود في السوق، فهو يعمل ما يسمى بمونيتور بوليسيز، أي السياسات النقدية في الدولة. فالدولة إذن تتحكم عبر البنك المركزي في ضبط إيقاع الاقتصاد. مفهوم التنمية. مصطلح التنمية له العديد من التعريفات. ما يهمنا في هذا السياق هو معنى التنمية من حيث ارتباطه بالفرد. فعندما يقال عن مجتمع أنه يشهد حالة من التنمية، فإن أفراد هذا المجتمع يسألون عن العائد عليهم كأفراد، فلا تعني الفرد الأرقام المبهرة للتنمية إن تفشت حالة البطالة، أو كان راتبه لا يؤهله لشراء طعام، أو الحصول على سكن ورعاية صحية جيدة، أو تعليم راق، فضلا عن توفير الكماليات التي بها تحسن الحياة. لذلك اخترنا تعريف التنمية الذي يجعل الفرد محورها. وفي هذا السياق تعرف التنمية بأنها زيادة الدخل الحقيقي للفرد، بحيث أولا يتمكن من تلبية احتياجاته وتحقيق حياة كريمة، ثانيا تتوفر زيادة تراكمية مستمرة، فهي ليست موسمية أو لمدة سنة تنتهي بعدها، وتكون هذه الزيادة لفترة زمنية تقدر من 25 إلى 30 سنة، أي 3 عقود، بحيث تكون الزيادة أكبر من معدل نمو السكان. ثالثا توفر الخدمات الإنتاجية والاجتماعية للفرد. رابعا يتم حماية الموارد المتجددة من التلوث وغير المتجددة من النضوب، فالغابات من الموارد المتجددة يجب أن يتم التعامل معها بشكل لا يعرضها للنضوب، بل يجعلها في تجدد مستمر، فلا يصح بحال من الأحوال أن تجتت تماما من الأرض. أما الموارد الناضبة كالبترول فيتم تقليل استهلاكها بحيث تستمر لفترة أطول، وهو ما يطلق عليه التنمية المستدامة. شروط تحقق التنمية. أولا قاعدة بيانات تسمح بالتخطيط والتقويم. ثانيا التنمية البشرية، فزيادة الإنتاج تتطلب موارد بشرية مدربة تدريبا جيدا علميا ومهاريا وتقنيا بحيث تزداد إنتاجيتها. ثالثا توفير سياسات ضامنة، فالتنمية تعني دخول رؤوس أموال ورأس المال جبان، فإن لم توجد سياسات تضمن حقوق الأطراف المختلفة في العملية الاقتصادية لن يتم نجاح العملية الاقتصادية. رابعا الأمن والاستقرار، فكلما زاد الأمن والاستقرار زادت فرص التنمية وإمكانيتها. خامسا وجود الوعي الجماهيري، فالتنمية لا تتعلق بالحكومة فحسب، بل تتعلق بحكومة وشعب، وبالتالي يجب أن يحرص الجميع على المساهمة في عملية التنمية. نظريات التنمية الاقتصادية. لدينا ما يقرب من 12 نظرية في التنمية الاقتصادية، سنختار منها 3 نظريات شائعة كثيرا ما يتم الحديث عنها. أولا نظرية الدفعة القوية، تعني إن أي بلد يريد الإقلاع والتحول خاصة في العالم الثالث من حالة الموارد غير المستخدمة إلى حالة التنمية لابد من توافر بنية تحتية من طرق ومواصلات وكهرباء. إن أي بلد يريد الإقلاع والتحول خاصة في العالم الثالث من حالة الموارد غير المستخدمة إلى حالة التنمية لابد من توافر بنية تحتية من طرق ومواصلات وكهرباء وتنمية بشرية ما يعني توفير أموال ابتدائية لعمل هذه الأشياء وتغذية كل القطاعات الأخرى بالمال، وهو يتطلب توفر رؤوس أموال ضخمة داخل البلد لعمل هذه الدفعة أو استجلابها من الخارج. ثانيا، نظرية التنمية المتوازنة. والمقصود بالتوازن وضع التمويل في الهيكل الاقتصادي بشكل متوازن، فتدعم القطاعات الثلاثة بالتوازي: الخدمات والصناعة والزراعة، بحيث يتم تنميتها جميعها، وهذا يتطلب رؤوس أموال كبيرة. لذلك تلجأ دول العالم إلى النظرية الثالثة، التنمية غير المتوازنة، لعدم قدرتها على دعم جميع القطاعات معا. ثالثا، نظرية التنمية غير المتوازنة، حيث تبدأ الدولة بما يعرف بالمشروع القائد، فتركز على قطاع واحد مثل القطاع الصناعي. ففي دول الخليج البترولية على سبيل المثال، كان التركيز على البترول ليوفر لها المزيد من رؤوس الأموال، ومن خلال الموارد التي يوفرها نمو القطاع يتم دعم بقية القطاعات. واستيعاب فكرة القطاعات من الأهمية بمكان، فقد نجد دولة تركز على القطاعات الخدمية كالسياحة، لكنها ضعيفة في الزراعة والصناعة، فإذا ضرب لديها قطاع الخدمات انهار الاقتصاد والتنمية في البلد. أما الدول التي تملك قطاعا زراعيا ناميا وصناعيا ناميا، فإنها تكون أقل ضررا في حالة انهيار أحد القطاعات، فضلا عن أن الثقة في الاقتصاد تكون أعلى، فالاقتصاد السياحي مثلا اقتصاد فقاعي، يمكن لحادث تخريبي أن يوقفه. لذلك كلما ارتكزت الدولة على قطاعات قوية مستقرة تماسك اقتصادها، مما يغري رأس المال بالاستثمار. لذلك تحرص الدول على تنمية جميع القطاعات، وتتوقف استراتيجيتها في ذلك على نوع وحجم مواردها، فتلجأ أحيانا إلى التنمية المتوازنة أو غير المتوازنة بالتركيز على المشروع والقطاع القائد. فصل: متفرقات حول المال. البنك والنقود والبورصة. صحب راشد الصغير أمه أثناء التسوق في المركز التجاري، كانت ترفض شراء لعبة له، لكنه أخذ يضرب الأرض برجليه، ثم عبس وقطب جبينه وأطلق صرختين، وبعد سيل من الإلحاح أذعنت له ووافقت أن تشتري له اللعبة التي يريد. أراد راشد أن يتولى قيادة عربة التسوق بنفسه، حفاظا على لعبته ربما، أو رغبة في الاستمتاع بالمناورة المرورية في الممرات الضيقة للمركز التجاري المكتظ بالمارة. والآن حانت لحظة الحزن والسعادة، حزن الأم لأن عليها أن تقف في ذلك الطابور لتسدد قيمة الفواتير، وسعادة الابن باللعبة التي فاز بها ويوشك أن يحررها من أسر الرفوف الكئيبة ليكرمها في بيته وسط ألعابه الطليقة. ألح راشد على أمه أن تعطيه ثمن اللعبة ليقوم هو بالدفع بنفسه. أعطت له ورقة بقيمة $100، وكانت قيمة الفاتورة $60. فسلم راشد الورقة للبائع، وتسلم بعدها الباقي 4 ورقات من فئة $10. مزح راشد مع أمه قائلا: لقد خدعت البائع، أعطيته ورقة واحدة وأخذت 4. قالت له: ليس ذلك فحسب، فقد فزت كذلك باللعبة، وفزت أنا بهذه المشتريات. في البداية يظهر تعليق راشد كطرفة طفل، لكنه أمر مثير حقا للتعجب. ما الذي يميز ورقة من فئة $100 عن ورقة أخرى من فئة 10؟ أليست كلها أوراق؟ من الذي منح أوراقا قيمة عالية فرفعها وحامليها إلى عنان السماء، ونزل بأوراق أخرى أسفل سافلين، رغم أنها كلها في النهاية أوراق؟ هل وضعت يدك في جيبك يوما وأنت في مركز تجاري لتخرج عملة ورقية ثم تساءلت مثل راشد؟ كيف لهذه الأوراق أن تستبدل بتلفاز أو ثلاجة؟ هل هذا العالم يحكمه الجنون؟ أي منطق في هذا الأمر أن تستبدل ثلاجة بخمس ورقات من فئة $100؟ هل ذهبت إلى البنك لإيداع أو سحب مبلغ من المال ثم تساءلت كيف تشكلت تاريخيا فكرة هذا المخزن المالي الضخم؟ لقد ولدنا جميعا لنرى أهلنا يمسكون بأوراق سمعناهم منذ الصغر يسمونها عملة، وتعاملنا مع هذا الأمر كحقيقة مسلم بها مثلما صدقنا ببساطة أننا نتنفس هواء. فما هي الحكاية؟ وكيف وصلتنا هذه الورقة المالية؟ وما قصة البنك؟ ما دفعني للكتابة حول هذا الموضوع سؤال أذكى من الأسئلة السابقة طرحته مريم. فذات يوم سألتني: أينا أكثر غنى؟ أنا من أتحلى بخاتم ذهبي أم صديقتي عائشة التي تلبس عباءة فخمة؟ كيف يمكن مقارنة مساحة من أمتار القماش الفخم بوزن مثل الذهب؟ فهما ليسا من نفس الجنس، فلا يمكن أن نسأل أيهما أكثر، 30 جراما من الذهب أم 10 أمتار قماش؟ كيف يمكن تحديد القيمة الحقيقية لما تملك مريم أو عائشة؟ لابد أننا نحتاج إلى وحدة قياس جديدة غير الوزن والمساحة، يجب أن نخلق وحدة قياس مشتركة، إنها النقود. إذن كانت التعاملات التجارية قديما تبادلية عينية، شيء مقابل شيء، كمبادلة الجلود بالملح وهكذا. ثم كان التعامل بالذهب والفضة، وهذا يعني أن التاجر الثري الذي لديه كمية من الذهب والفضة بحاجة إلى أن يضعها في مكان آمن لأنه لا يستخدمها. فظهر صندوق الأمانات، فكان شخص يقوم بدور البنك الحالي، حيث يضع التاجر كمية ذهب معينة لديه على أن يأخذها في أي وقت يحتاجه، ويدفع لهذا الشخص مقابل احتفاظه بالذهب. لكن ماذا يفعل خازن المال بالذهب، خاصة بعدما يتكدس عنده مع كثرة العملاء؟ بدأ التفكير في وسيلة أكثر عملية من نقل الذهب من مكان لآخر، فكان إذا أراد شخص أن يسترد بعض الذهب يخبره خازن المال أنه لن يدفع له الذهب، بل سيعطيه ورقة تفيد بأن هذا الرصيد من الذهب متوفر لديه. فإذا أراد أن يكتب له أن لديه 10 أوقيات من الذهب يكتب له ذلك في هذه الورقة، فعندما يريد شراء أي سلعة يدفع للبائع الورقة التي تحمل توقيع خازن المال، ومن ثم تحمل شهادة ضمان منه. قبل أن نكمل القصة ضع يدك في جيبك وأخرج عملة ورقية. هل ترى التوقيع؟ مع الوقت لم يعد يذهب أحد إلى خازن المال كي يأخذ الذهب، فكل الذي يأخذه المودعون أوراقا موقعة، فتكونت لدى خازن المال كميات باهظة من الذهب والفضة. بدأ يفكر في استثمارها، لما لا يقرضها للتجار أو يمول حملات المحاربين الذين يفتحون البلاد، على أن يسترد القرض بعد ذلك مضافا إليه 50% من القيمة المدفوعة. فبدأ خازن المال في عملية الإقراض، ليظهر لدينا البنك المعاصر في أول أشكاله، يعطي أوراقا ويقرض المستثمرين. فبدأت تتحول الفكرة إلى مؤسسة، فأنشئت المصارف الحديثة خلال عصر النهضة الأوروبية في مدينة البندقية في إيطاليا، بنك يقرض ومستثمر يأخذ وينشئ مصانع في المدينة. بعد ذلك تطور الأمر، فكانت الشيكات، وهي ورقة مكتوب عليها قيمة مالية يحددها الموقع عليها، بدلا من أن يحمل كميات ضخمة من النقود يتم إيداع وسحب المال بها. ثم كانت الكروت الإلكترونية وليدة ثورة التكنولوجيا والاتصالات، وبذلك حلت الورقة المالية محل الذهب والفضة. أعلم أنك الآن تتساءل: وأين ذهبت القيمة الحقيقية للنقود؟ هل لا زال هناك ذهب وفضة؟ أم أننا مخدوعون نشتري ونبيع فقط بأوراق لا قيمة حقيقية لها؟ ويمكن صياغة السؤال بطريقة أخرى: ما الذي يجعل الدول لا تطبع العملات الورقية دون حساب، وبالتالي يعيش كل الناس أغنياء؟ وللإجابة على هذا السؤال تذكر بأن الذهب أساسا كان كما ذكرنا هو الأصل. مهلا، سأجيب على السؤال الذي يدور في بالك الآن، ولماذا الذهب؟ أليس اليورانيوم مثلا أقيم؟ في الحقيقة لا توجد إجابة مقنعة لتفسير هذه الظاهرة، فعمليا الذهب فقير من حيث استخداماته الإنسانية، لكن منذ فجر التاريخ والناس يحبون تملك الذهب حتى أنه أصبح أسطورة الثروة وتاجها. أعلم أنك تلفظ أنفاسك الآن فرقا من إجابة السؤال الأساسي، هل لا زال يوجد غطاء ذهبي أم إننا نتاجر بأوراق؟ حسنا، الإجابة قد تصيبك بخيبة الأمل، لكن مهلا، فبإمكانك أن تعيش مثل سائر البشر المستمتعين بحياتهم رغم هذه الحقيقة، سواء كانوا يعلمونها أم لا. لا يوجد حاليا غطاء ذهبي يكافئ العملة الموجودة بالفعل في العالم، فلا توجد سوى 25% من قيمة العملات المعلنة، بل ومع الهبوط الدولي في قيمة الدولار وضرورة توفر النقد، العملة بدأ التفكير في خيارين. الأول هو القبول بخفض قيمة الغطاء الذهبي ليشكل 10% فقط من قيمة العملة الموجودة، أما الثاني فهو إلغاء الغطاء الذهبي تماما، وفي كلتا الحالتين سيتطلب الأمر ثقة شديدة وقبولا عاما لهذه الورقة المالية التي حلت محل الذهب، وإذا لم تهتز ثقة الناس في الورقة فإنها ستصبح معدنا نفيسا مثل الذهب تماما. والحكاية في نظر البعض ليست مأساوية كما يبدو للوهلة الأولى، فارتباط العملة بالذهب بنسبة 100% ليس أمرا محمود العواقب، لأنه يعني أن توفر النقود مرتبط بتوفر كمية من الذهب تكفي المعاملات البشرية التجارية في كل الأرض. سيرتبط باكتشاف منجم ذهب جديد، وسيخضع بشكل كبير جدا لتجارة الذهب. لم أكن لأتمكن من شرح كل هذا الكلام لراشد، فمستقبل الذهب لا يعنيه في شيء، وأمر العملة لا يشغل باله، وهو ككل الأطفال يعتقد أن أباه قادر على أن يحضر له أي شيء يريده. فالعملة بالنسبة له أبسط من كل ذلك بكثير، فلا يحتاج سوى 5 ركلات للأرض ووجه عبوس ثم صرختين ليقتني الدنيا بأسرها. الخلاصات والإضافات: أولا، كانت التعاملات التجارية تتم عن طريق المقايضة. ثانيا، بعد ذلك أصبحت العملة النقدية هي الذهب والفضة. ثالثا، كان صندوق الأمانات عند شخص ليضع الناس فيه مخزون الذهب والفضة. رابعا، كان الناس يأخذون ورقة موقعة من خازن المال تستعمل في البيع والشراء كضمان على وجود الذهب مقدار الذهب المكتوب على الورقة. خامسا، لم يعد الناس بعد ذلك يستخدمون الذهب والفضة، وأصبحت الورقة هي العملة. نموذج تطور العملة وفكرة البنك: المقايضة تلتها العملة أي الذهب والفضة، تلتها خازن المال يحتفظ بالعملة ويعطي مقابلها ورقة موقعة، تلتها الاعتماد على العملة الورقية والشيكات. عنوان البورصة: الأسهم ارتفعت، انخفضت، انهارت البورصة، انهارت البورصة. يوميا نسمع هذه المصطلحات، حتى أن البورصة تبدو لغزا للكثير من الناس. ربما نحن بحاجة إلى العودة إلى القرن 15 في مدينة بروج في بلجيكا، في فندق عائلة فاندير بورسن التي نحت من اسمها مصطلح بورصة. فقد كانت هذه العائلة البلجيكية تعمل في مجال البنوك، وكان الفندق الذي تملكه مدينة بروج ملتقى للتجار المحليين، فكان أي شخص يريد بيع حصة أسهم له في شركة يعلن عن ذلك عبر السماسرة والأصدقاء. وبمرور الزمن أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال، وكان أول نشر لقائمة أسعار البورصة لأول مرة في عام 1952 بمدينة أنفيرز، فهي باختصار سوق لبيع وشراء أسهم الشركات، وتسمى بالعربية السوق المالية. من فوائد البورصة: أولا، بيع الأسهم، فصاحب السهم المكتتب بإمكانه أن يبيعه، ثانياً توسعة النشاطات في الشركات عن طريق زيادة أسهم المشاركين فيها، فهي وسيلة لتمويل أنشطة الشركات عبر شبكة من المستثمرين الذي لا يعرفهم صاحب الشركة مباشرة. ثالثاً بديل استثماري عن البنك لصغار المستثمرين، فبدلاً من وضع النقود في البنك بعوائد منخفضة، فإن السوق المالية البورصة تحفز أفراد المجتمع على شراء أسهم في القطاعات الاقتصادية التي يريدون، فصغار المستثمرين ليسوا في حاجة إلى إنشاء شركات عملاقة وإدارتها، لأنهم مساهمون في شركات قائمة بالفعل. رابعاً إعادة توزيع الثروة لاتساع شريحة المتعاملين في الأسواق المالية وإمكانية تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مع الأخذ في الحسبان احتمال حدوث العكس في حالات الانهيار والخسارة. خامساً رفع كفاءة الشركات، إذ المكتتبون عادة ما يشترون الأسهم في الشركات الناجحة، مما يخلق حالة تنافسية بين الشركات، كما يتضح من خلال مؤشر الأسهم مدى كفاءة كل شركة ونجاحها، فهي أداة تقييم للشركات والمشروعات. سادساً تنمية المجتمع، سواء عبر المشاريع التي تطرحها الشركات أو من خلال تمويل خطط التنمية لدى الحكومة عندما تطرح أوراقاً مالية في السوق، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد القومي. سابعاً مؤشر للاقتصاد، فهي تعمل كمرآة للاقتصاد ومؤشر سابق للأحداث، فحالة الأسهم هي انعكاس لتوقعات الأحداث الاقتصادية التي ستكون مستقبلاً، وفي ضوئه يتحرك المستثمرون. ثامناً وللبورصة كذلك سلبيات، مثل أولاً غياب السيولة عن الاقتصاد الحقيقي، فأثناء صعود سوق البورصة يتشجع الناس على وضع مدخراتهم في البورصة، فيتباطأ النشاط الاقتصادي. ثانياً انقطاع الأسواق عن الواقع، حيث يرى كينز أن الربح في البورصة لا يشترط شراء أسهم في الشركة الأكثر ربحاً بالفعل، ولكن في الشركة التي يعتقد الكل أنها تحقق ربحاً أكثر. ثالثاً فخ الكسب السريع، فالمستثمرون الهواة يتكاسلون عن العمل الجاد، فهم لن يؤسسوا أي شركة، فالبورصة تعدهم بالثراء العاجل، لكن كماً من هؤلاء أصيبوا بخيبة أمل عند ضياع مدخراتهم. رابعاً حتمية الخسارة، فالبورصة ليست منتجة للثروة، وإنما سوق لتبادل الثروة، فمن الناحية النظرية يمكن لشركة ما كما في السوق التجاري العادي أن تكسب أو لا تتعرض لخسارة في الحد الأدنى، أما سوق الأوراق المالية فكل ربح عادة ما تقابله خسارة. خامساً انهيار البورصة، البورصة في النهاية سلعة ينطبق عليها ما ينطبق على العرض والطلب، ففي فترات معينة يزداد ضخ السيولة في السوق، فترتفع الأسهم لكثرة الطلب حتى تصل إلى حد يفوق التصورات، وأمام الحلم بتحقيق أرباح خيالية قد يكون البعض قد حققها بالفعل، ترتفع الأسعار إلى حدودها القصوى، عندها تكون لحظة الانهيار قد دنت، فالبعض يتخوف من الشراء باعتبار أن السعر مرتفع جدا ولن يرتفع أكثر من ذلك، فهو إذن سيبيع بخسارة إن اشترى، والبعض الآخر يتخوف فيسرع ببيع الأسهم قبل أن يهبط سعرها. الخاتمة، كانت هذه جولة سريعة في عالم الاقتصاد الرحب، وخطوة أولى نحو فهم بعض أهم أبجديات الاقتصاد، وهي خطوة ينبغي أن تتلوها خطوات من قبل المهتمين بتوسيع أفقهم المعرفي، فكل ما قمنا به في هذه الخطوة أننا وضعنا قدمك على الطريق، لكن لن يسلكه أحد سواك، وبالرجوع إلى أهل الخبرة والتخصص بإمكانك أن تستكمل بناءك المعرفي المهم. المهم أن تنمو لديك غريزة المعرفة، فلا تسمع أو تشاهد شيئا مبهما أمامك دون أن تسعى لفهمه وفك شفرته. وعالم الاقتصاد يبدو من العوالم المليئة بالألغاز، وهو ما يمثل عنصر جذب لعشاق العلم والمعرفة، وهو عالم حري بالزيارة لأننا نعيشه شئنا أم أبينا، بوعي أو بدون وعي، ومن الأفضل لنا أن نعيشه بوعي. تم الكتاب بفضل الله.